السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تعالى في بداية حديثنا يجعل اجتماعنا هذا اجتماع حكومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده محكومة، وأن لا يجعل من بيننا ولا من أهلنا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. بداية الكتاب اللي كنا تكلمنا عنه المرة الماضية اللي هو ملخص السيرة النبوية موجود في دار الآثار في نسختين، نسخة مختصرة ونسخة مطولة. فهو موجود، المختصر موجود، المطول موجود. فين؟ في دار الآثار. فين دار الآثار دي؟ في مصر. دار الآثار هنا وراء الأزهر، مش قلت بالضبط، لكن هي قريبة مش بعيدة يعني. لو سألتوا عليها فين دار الآثار هتوصلوا. في الفرن بتاع الفينو، بس فين مش عارف، لكن هنا تفضل. الله سيدي شاء الله شاء الله شاء الله ناخد من المختصر. لكن قلت مرة الماضية ان احنا حال ناخد كل مرة فتاة او عبر من الدرس. القصة مش قصتنا لكن كان موجود. ما حضرتك كلكم عارفين، لو احنا اتكلمنا النهاردة مثلا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما انت ممكن تسمعه لمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ما انت حافظ. انما القصة ان انت ايه تاخد عبر لما تقول لي امه توفيت ازاي وابوه ازاي، ما انت عارف. الجيد أن تتعلم من هذه السيرة. هي القصة أن احنا ممكن نكتفي بالمختصر بس، لكن مهم جدا أن احنا نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود علينا بالنفع في حياتنا. فاللي عايز يقرأ المختصر يبقى خير وبركة، اللي عايز يقرأ المطولة يبقى خير وبركة، اللي عايز يقرأ في غيرها برضو يبقى خير وبركة. والحمد لله يعني كتب السيرة كثيرة جدا ومتعددة جدا ومتنوعة جدا، لكن بس يعني ايه كتاب مختصر طيب ان شاء الله يكون نافعا لنا ولكم اجمعين. حين يقرر ربنا عز وجل في القرآن ان قصص السابقين فيه عبرة، فيقول لقد كان في قصصهم عبرة. فإذا قرر الله عز وجل، حضرتك مش سامع؟ طب ما انا مش عايز يطلع، المهم الناس تسمع يعني كده كويس. طب كده انت تأكدت ان وصل ال تأكد؟ طيب توكلنا على الله. فحين يقرر الله عز وجل في كتابه ان قصص السابقين من الأنبياء وأقوام الأنبياء، حين يقرر أن في هذا القصص عبرة لبني آدم، عبرة للإنسان، عبرة لبشر أياً كان هذا البشر، فلا شك أن المسلم الذكي إذا سعى في طلب العبر من قصص السابقين جميعاً فأولى سيرة وأنقى سريرة وأفضل تاريخ، بل أروع ما حملت الكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ندبك القرآن إلى أن تلتمس العظة والعبرة من قصص الأنبياء عموما، فقد ندبك بشكل خاص إلى أن تطلب العبرة والعظة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولعلكم تلاحظون الأسلوب القرآني حين قال القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاءت كلمة أسوة منكرة، جاءت نكرة يعني، ليست معرفة، لم يقل الأسوة الحسنة، إنما هي أسوة. صحيح أنه عرفها بالوصف، وصفها بأنها حسنة، لكنه لم يقل لنا كيف يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو تأسٍ في البيت، في إدارة البيوت يعني، أو هو تأسٍ في إدارة العمل، أو هو تأسٍ في إدارة المساجد؟ لم يخبرنا، فلعل الآية بعمومها تحتمل كل هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية من كل هذا، كان والداً على أفضل ما يكون الوالد، كان حاكماً على أفضل ما يكون الحاكم، وكان صاحباً وصديقاً على أفضل ما يكون الصاحب والصديق، وهكذا. كلما عددت جانباً من جوانب الحياة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه الغاية. وصدق ربنا عز وجل حين وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بجملة أوصاف في القرآن، كان منها: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم في كل مجالات الحياة. وصدق ربنا عز وجل حين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل وصف حسن ليأخذ المسلم من حياته ومن سيرته العظة والعبرة. في هذا الكتاب الطيب المختصر يبدأ الشيخ محمد هارون رحمه الله بالكلام على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبنا طبعا يحفظ هذا الكلام، يمكن يعني حافظينه. طيب، هو بس في لفتة صغيرة عايزين نقف عندها حقا. الرجل يقول: هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن حكيم، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فه، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن نضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. هذه الأسماء التي سقناها، هل تلاحظون أو سمعتم فيها اسما غريبا على آذانكم؟ حكيم، مش كده؟ أحسن. طيب، هل حضراتكم معاكم نسخ من الكتاب فيها كلمة حكيم برضو؟ فيه حكيم برضو؟ طيب، جه منين حكيم ده؟ طيب، الاسم اللي كان مكان حكيم اسم ايه؟ طب اشمعنى الراجل ده حط حكيم؟ مهمة الحكاية، مهمة. ها، حد عنده تبرير؟ يعني هل يا ترى النسابون أهل التاريخ لما ذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم هذا الأمر؟ يعني كانوا ناسيين، ما كانواش واخدين بالهم إن الراجل ده اسمه كده، ولا هو ده بس اللي مصيب لوحده، ولا هو الموضوع إيه؟ نعم؟ الوصف، نعم، جميل، ممكن يكون الوصف صحيح. صلى الله عليه وسلم، صحيح، هو لا شك أنه من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأدب كيف حصل؟ حصل أن هذا الرجل كان يصيد بآلة، الآلة بتاعته في الصيد كانت الكلاب، فليست الكلاب اسما للرجل، إنما هي بس مرتبطة معاه أنه كان رايح جاي بيستعمل كلابه في الصيد، لكن هو في الأصل اسمه حكيم. علشان كده قيل له هنا: غلب أو آثر أو فضل أن يذكر كلمة حكيم اللي هي اسمه الأصلي بدل ما يذكر كلمة كلاب. تمام؟ لأنه إحنا عندنا بعض الأسماء تحملها السير، ممكن البعض إيه ذهنه يروح لمعنى غلط. لما تسمع مثلا عن زينب بنت جحش تقول الاسم ده مش مظبوط، بس هو له معنى، واللغة العربية زي ما حضراتكم عارفين تتقلب معانيها. ممكن معنى يكون النهاردة كويس بعد شوية يبقى وحش، ممكن معنى يبقى وحش بعد شوية يبقى مستعمل وحلو. فاللغة بتنتقل زي الكائن الحي كده، بيبقى ضعيف يقوى، يمرض يعجز يشيخ، زي كده بالظبط. اتفضل. نعم، مش سامع. غيره يعني؟ طبعا طبعا. ما انت لو رجعت للكتب التي حققت هذه الاسماء، هل هذه الاسماء التي قلناها محمد مثلا اللي احنا حافظينه كلنا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، مش كده؟ مش كده عبد المطلب؟ طب ما اسمه عبد المطلب؟ شيبه، مش كده؟ يعني اذا لو قال محمد ابن عبد الله ابن شيبه يبقى صح ولا غلط؟ يبقى صح. امال ليه عبد المطلب؟ تمام، الله يرضى عنك. يعني معنى كده ان هذه الكلمات او هذه الاسماء التي تعلقت بهذا السند بهذا النسب الشريف ليست هي فقط، انما ده ممكن يكون لقب، ممكن يكون الاسم بسبب وقعه معينه، ممكن يكون وصف غلب عليه في فتره معينه، لكن اشتهر بين الناس بهذا فخلاص وقع عليه الاسم. انما اسمه الاساسي مش كده، ممكن يكون غير كده خالص. هاشم مثلا، هو اسمه هاشم ولا ليه سموه هاشم؟ ده وصف لي، كان يحشم الثريد، يعني الثريد اللي هي الفتة، يعني كان يعمل فتة للحجيج للزوار والعمار اللي بيزور بيت الحرام. فالمقصود ان هذه الكلمات التي غلبت على هذا النسب الطيب ليست هي الاسماء الحقيقية، انما اغلبها اوصاف غلبت على اهلها لواقعة معينة. مرة تانية استند النسب نقرأه. نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، إلى أن نصل في الآخر إلى إيه؟ إلى عدنان. المتفق عليه بين النسابين اللي احنا اللي هو السياق اللي احنا قلناه ده. طيب مش المعروف اللي احنا عارفينه كلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل ابن ابراهيم الخليل، مش كده؟ طب امال فين باقي الكلام؟ يعني ما حدش جاب سيره اسماعيل هنا، لان النسابين اتفقوا على سلسله من الاسماء اللي احنا قلناها، هذا ما اتفق عليه النسابون. وما بعد عدنان حتى يصل الى اسماعيل فيه خلاف، من أول عدنان لغاية ما يوصل لسيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيه خلاف بين النسابين، علشان كده إيه؟ لم يذكر النسابون هذه الأنساب، إنما ذكروا المتفق عليه فقط. المتفق عليه هم اللي إيه؟ لنصوا عليه. طيب أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي مين؟ آمنة. طب احنا لما اتكلمنا عن اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الى اخره، هل يجتمع ابو النبي صلى الله عليه وسلم وام النبي صلى الله عليه وسلم في نسب واحد؟ يعني هل هم قرايب ولا ده كان من عيله وده من عيله؟ لا اجتمعوا، بس اجتمعوا في جد بعيد شويه، اجتمعوا لكن في جد بعيد. يعني لما نقرا مثلا اسم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم، حكيم ده اللي هو مين؟ اللي احنا قلنا عليه اللي هو ابن مر ابن غالب، يبقى بقية النسب هم متفقين فيه، يبقى اجتمعوا فين؟ اجتمعوا في الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده ان ابو النبي صلى الله عليه وسلم وام النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في الجد الخامس. طب تقبل حضراتكم واحنا بنقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كم اسم كده، وقلنا ابن غالب ابن فهر. فهر ده مين؟ فهر ده اساس قريش، فهر هو اساس قريش الذي تسمت به القبيله اللي حضراتكم بقى عارفين ايه منزلتها ومكانتها عند الكعبه وما كانت تفعل في الكعبه، والتي دان لها العرب لمكانتها ومنزلتها. ممكن حد يسأل سؤال يقول ايه الفايدة من ذكر النسب الشريف؟ واحنا بنقول النسب الشريف، نسب شريف يعني ايه؟ لم يتطرق الى نسب النبي صلى الله عليه وسلم سفاح، ليس في النسب امر ينكر. يعني ايه؟ يعني سلسلة النسب التي حملت لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة شريفة من أولها لآخرها، فيش حد فيهم والعياذ بالله كان ابن زنا، فيش حد فيهم كان يلم بمعصية، فيش حد فيهم ينسب إلى الخنا والفجور. هو ده السر في أن أنت لما تفكر تلاقي فيه أساس قريش، وقريش من هي؟ تلاقي حكيم ده كان بيعمل إيه، تلاقي عبد المطلب ده كان بيعمل إيه. الفكرة أنك تتعرف على نسب شريف، نسب ذكي لم يصب ولم يوصم بعار ولم يتصف بزنا ولم ينسب إليه خنا ولم ينسب إليه فجور. هذا هو السر في أنك تتعرف على نسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن فيه سفاح وإنما كان زواجا طيبا. طب هو زمان كان في مشاكل في الكلام ده؟ ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ذكرنا أن الأنكحة في الجاهلية كانت على أنواع، كان في أكتر من نكاح. كان في النكاح المعروف الطبيعي اللي احنا عارفينه، الواحد يخطب ويقدم مهره يتزوج، شيء معروف طبيعي. ولكن بعد كده عد من الأنكحة الباطلة والأنكحة الفاسدة، عد عددا براحتك يعني، والكتب حملت هذا الكلام فمش محتاجين يعني نعيده مرة ثانية. المقصود إنه لا يوجد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من نسب إليه شيء من هذه المخالفات، لم ينسب إلى هذا النسب الشريف شيء من سفاح، إنما كان زواج مشروع تقره الأعراف في حينئذ. طيب التاريخ بتاع سيدنا عبد الله أبو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين حضراتكم طبعا المسألة بتاعت إن عبد المطلب كان نذر لأن رزقه الله عز وجل بعشرة من الولد يعمل إيه؟ هيذبح واحد منهم. طب يا ترى هو لما نذر هذا النذر كان له سبب ولا جه كده طواعية؟ كان له سبب. اشمعنى انت اللي تحفر زمزم وتعيد امجاد الاجداد؟ اشمعنى انت؟ احنا هنشاركك في الكلام. طبعا حضراتكم عارفين انه كان تاتي ايه؟ الرؤى او المرائي، كل شويه احفر طيبه، احفر المضنونه، احفر زمزم، عمال يقول له في المنام احفر احفر، وهو ايه؟ مش عارف. حتى اتته العلامه في المنام فقام يحفر، فاجتمع اليه اهل مكه فقالوا له لا تستاثروا بهذا الشرف دوننا، واعترضوا عليه. فلما احس بانه بينهم ضعيف نذر لله عز وجل لان رزقه الله عز وجل بعشره من الاولاد لا يذبحن احدهم. ذبح ولا ما ذبحوش؟ خدوا بالكم من باب الامانه، كثير من مسائل العلم لابد ان تكرر. كثير من المؤلفين كانوا بيقولوا ايه؟ لان اقرا كتابا واحدا عشر مرات خير لنا من ان اقرا عشره كتب. ليه؟ يقول لك لما بتكرر المساله تثبت في الذهن. واحد من المسلمين، واحد من المسلمين من الشباب المسلمين كويسين، بيسالني مره سؤال فبيقول لي ايه؟ بيقول لي هو المسيح عيسى عليه السلام لما صلبوه قام بعد كام يوم من الصلب؟ بعد ثلاثة ولا أربعة؟ طبعا هو القرآن ما علمناش كده، وما قتلوه وما صلبوه، بس من كتر التكرار اتصلب اتصلب اتصلب اتصلب نسينا. بقينا نفكر لو هو الصلب بقى قعد كام يوم؟ لا مش عارف، ما فيش كام يوم اصلا، هو ما اتصلبش اساسا. فهي القصة كده، انت محتاج تكرر بعض مسائل العلم حتى تثبت في ذهنك، تبقى ثابتة، ما تتزعزعش، ما تجيش في فترة من الفترات وانت مش فاكر هو قتل، هو فعلا وفى بالنذر وذبحه، امال هو لو ذبحه امال هو؟ طب كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه ازاي؟ فطبعا لم يذبح عبد الله. انما اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه زي ما حضراتكم عارفين ساوم، او نقول مش ساوم يعني حاول يساوي بينه وبين نذر بشكل جديد. نحط عشرة من الإبل قصاد عبد الله ونشوف مين اللي كفته ترجح، برضو عبد الله. طب نزودهم شوية خليهم عشرين، برضو عبد الله. طب خليهم ثلاثين، برضو عبد الله. طب خليهم 100 برضه مش عبد الله بقى. طب ايه الفكره من كده؟ طب ما كان من اول 10 جمال وخلاص صح؟ مش العشر جمال دول كويسين برضه؟ وثروه ومال وعطاء وصدقه. بس عشان تعرف ان السبب في حمل الخير له قيمه عاليه. اتفضل. نعم. ليه 100 ناقه يعني؟ ليه 100 تحديدا ولا هو الفكره انه وصل لل 100 ناقه ليه؟ علشان نعرف ان قيمه عبد الله مش قليله، مش واحد عادي كان يكتفى منه بعشر جمال وخلاص، لا ده قيمته عاليه جدا لشرف ما يحمله من نطفه هتطلع لنا بعد كده ايه، نبي ورسول وصاحب قران وصاحب وحي. فالقصه مش هو فيه في ذاته، انما فيما يحمله بعد ذلك للزمان. تزوج عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب، وكان عمره 18 سنة، وكان يخرج للتجارة لأنه كان أغلب طبعا قريش ما عندهاش لا زراعة ولا صناعة ولا غيره، كان عندها بس إيه؟ التجارة والقيام على شؤون البيت، بيت الحرام. فكان يخرج للتجارة، تزوج في هذا العمر 18 سنة، وتزوج من آمنة، وكانت حينئذ من أفضل نساء قريش. وبعدين بعد ما تزوج وبنى بها سافر في رحلة، وهو ماشي أثناء سيره أدركته الوفاة. تمام. الوفاة فين؟ في المدينة اللي كان اسمها ساعتها كانت اسمها إيه؟ يثرب. أدركته الوفاة بيثرب، دفن عند أخواله. سر برضه أخواله، علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يهاجر بعد كده للمدينة، ده مش رايح عند ناس ما فيش صلة بينه وبينهم، لا ده في بينه وبينهم صلة، وصلة طيبة، يعني هم حموا الدعوة وحموا الدين مش بس حمية وعصبية على النسب، لا، بس الحمية والعصبية دي لها ما يقويها مع الدين، وهو ايه؟ الإنسان أحيانا بيغضب لقريبه مش كده؟ وبيغضب لمن بينه وبينه نسب حتى لو كان بعيد. فهي القصة إنه قدر الله عز وجل هذا النسب لحماية الدعوة فيما بعد، عشان ما حدش يقول إنه أخوانه خلاص يبقى أخوانه يبقى إيه؟ يبقى انتصروا له. لا، الانتصار لم يكن للنسب، إنما كان الانتصار لله رب العالمين. لما تمت مدة الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان والده قد توفي ودفن عند أخواله في يثرب، جاءت أمه في طبعا حتى في خلاف في العام الذي ولد فيه، خلاف في كل شيء، قالوا في عام الفيل، وقالوا قبل عام الفيل، وقالوا بل بعد عام الفيل، ده خلاف في العام، واختلفوا في الفصل، في الفصل يعني فصل ربيع ولا شتاء ولا خريف ولا صيف، واختلفوا في الشهر، يا ترى ربيع الأول ولا صفر ولا غيره، واختلفوا في اليوم، يا ترى 12 ولا غيره، واختلفوا في النهار والليل، يا ترى بالنهار ولا بالليل. كل ده حمله التاريخ، لكن المشتهر ايه؟ انه ولد يوم 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، ده المشهور عند النسابين وعند المؤرخين. لكن كما قلت لحضراتكم إنه تفاصيل الميلاد مختلف في كل حاجة فيها، في السنة وفي الفصل وفي الشهر وفي اليوم وفي الموعد نفس داخل اليوم، صبح ولا بالليل، كان ثلاثة ولا أربعة ولا خميس، كل ده مختلف فيه. لكن المشهور كما قلنا أنه ولد يوم 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل اللي هو موافق سنة 571. كلام صحيح. ما ممكن صاحب الرأي يغيب عنه الحديث، مش بتلاقي فيه خلاف بين أهل العلم؟ هذا الخلاف أحيانا يكون سببه أن العالم أو الفقيه أو المؤرخ يخفى عليه نص ما يبلغوش النص، فيقول الرأي ده تمام. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يوم ولدت فيه اتكلم عن يوم ايه؟ يوم الاثنين، لكن ما جابش سيرة 12 ولا 15 ولا فصل ربيع وصيف وخريف، ما جابش الكلام ده. طيب اتولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة في دار عمه أبي طالب في شعب بني هاشم، وسماه جده عبد المطلب، سماه إيه؟ محمد. كان في حد أبو اسمه محمد؟ أيوة. كان في كم واحد؟ كان في واحد بس؟ خمسة أو ستة؟ ها؟ ثلاثة. حد يزود؟ كثير. طيب هو كان فيه بس ما كانش كتير، هو كان فيه فعلا لكن ما كانش بالعدد، يعني الاسم ما كانش مشتهر عندهم. ولو تلاحظوا انهم سئلوا زمان كانوا بيسموا اولادهم، سموه مره، غالب، فهم كده، علقمه، اسامي كده يعني صعبه. وكانوا يسموا العبيد افلح، يسار، نجاح، مش معنى ايه الكلام. فسئلوا ايه يا عم لما تسمون عبيدكم بكذا وكذا وتسمون اولادكم بكذا وكذا؟ قالوا نسمي اولادنا لاعدائنا، عشان ده احنا نبعده علشان يكون راجل يلقى العدو، فلازم يبقى علقمه ويبقى مره عشان يبقى ايه راجل يعني عنده شده وعنده بأس. ونسمي عبيدنا لنا، العبيد دول بيخدمونا، فاحنا لازم نقول ان هم يعني ايه اساميهم حلو علشان نقول له يا نجاح تعالى، يا نجاح تعالى، يا يسار تعالى، يا افلح، هكذا يعني. فما كانش اسم محمد الذي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا عند العرب زمان، لكن كان فيه حوالي اربعه متسميين باسم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل فيه كان بشارات قديمه في الكتب القديمه، مثلا في التوراه ولا في الانجيل ولا في الصحف، بانه هيجي واحد ونسميه كده؟ ده القران نطق بهذا الكلام، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. كويس. طيب مين القابله بتاع القابله اللي هي الايه؟ ما زي كده يعني، القابله اللي اسمها ايه؟ الشفاء بنت مين؟ بنت عبد الله. الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف. والحاضنة أم مين؟ أم أيمن بركة الحبشية، اللي هي أم أبي عبد الله. طيب رضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ رضع من كم حتة؟ من أمه أولا، لأنه مش معقولة بعد ما اتولد مباشرة راح مودية بني سعد. رضع من أمه، ورضع من كويس، ورضع من حليم. جميل. رضع النبي صلى الله عليه وسلم من امه عقل الولاد، وبعدين ارضعته ثويبه. ومين ثويبه؟ طيب دي ايوه مولاه لمين؟ لعمه مين اللي نزلت فيه سوره ايه؟ تبت يدا ابي لهب. نعم. وخدوا بالكم ثويبه دي يعني اكرمها ابو لهب، مش كده؟ واعتقها علشان ايه؟ تمام. ما انتم مذاكرين ما شاء الله. نعم. يقال انه ايه؟ يطلع من النار ويخش الجنه؟ لا، هو الثابت انه يخفف عنه، بس يخفف عنه يعني ايه؟ واحد بيتعذب 100 نوع من العذاب، فنخففهم من النار نخليهم 70، بس بيتعذب برضه. بس لكن يعني في ضحضاح من النار. تخيل لما يتقال لك انه يوضع على جمره اقدامه يعني تغلي من شده، والعياذ بالله، سلم يا رب، تغلي من شده حرها دماغه، وكده خففنا عنه. تكلم على ابو لهب، ثبت يدا، يروح الجنه، يروح فين بقى؟ لا يا عم ما يروحش الجنة. طبعا يا رب يروح الجنة، احنا هنخسر حاجة؟ احنا الجنة بتاعتنا، ناس الله ندخل المسلمين اجمعين الجنة. بس هو قال تبت يدا ابي لهب وتب، وقال وامرأته حمالة الحطب. هي ابي طالب. طيب ما انا التمس علي يا سيدي، ما انا قلنا ارضعته ام وعقبه الولاده، وبعدين ارضعته ثويبه مولاه ابي لهب، وبعدين جاء نساء الباديه اللي هم بيعملوا ايه، اللي هم بياخدوا الرضع، فكانت صاحبه النصيب وصاحبه البركه حليمه السعديه. طبعا السيده حليمه السعديه ترددت في المساله لما ذهبت تلتمس طفلا ترضعه، يعني طفل ترضعه يعني طفل تاخذ اجرا على رضاعته، فده طفل يتيم ملوش اب، يعني مين اللي هيديله ينفق عليه؟ جده برضه مش هيعتني بيه العنايه الكامله. لفت وبحثت فلم تجد، كان الله عز وجل يسوقها لقدرها، فان الله عز وجل ده اعداد رباني، مش بمزاجك ولا بمزاجك، وهي رفضت تاخذ، لكن لا مش بارادتك، انت تريد وانا اريد، لكن الله عز وجل يفعل ما يريد، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فطافت مع الركب، كل واحد خد مولود وخد طفل، وهي ما خدتش حد، ما لقيتش غير اليتيم، هتعمل ايه طيب؟ قالت خلاص يعني بدل ما اروح فاضيه اخذ اليتيم، ما يمكن يكون اليتيم ده هو ايه؟ هو البركه. وده يعلمنا الرضا باقدار الله عز وجل. هو شايف انه يتيم، لكن يا اخي استحضر المعنى القراني، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ هو خير لكم. وفي لفظ ثاني هو ايه؟ ويجعل الله في ايه؟ خيرا كثيرا. يبقى الانسان يرضى بتقدير الله عز وجل. فطافت حليمه فلم تجد الا ان تاخذ هذا اليتيم، فاخذت. ايه الفكره من ان هم كانوا بيدفعوا اولادهم للمرضعات في البوادي؟ ليه؟ علشان يتعلموا اللغه الصحيحه ويكون الصحه والعافيه، ويتعلم فروسيه، ويتعلم بعض اخلاق البوادي من الشهامه والنجده والصبر، ده برضو يعلمنا حته. كانك لازم تسال نفسك سؤال، كيف تربي ولدك الان؟ تربي ابنك ازاي؟ اللي هو اسمه محمد بتقول لي يميده؟ مش صح؟ مش هو كده؟ والمشكله الاكبر انت بتقول لي يا دودو، يعني دي مصيبه. طب امال فين الرجوله؟ احنا بنقول انه بيربوهم في البوادي على الرجوله وعلى البأس، ومن صغره رايح يرضع رجوله. لكن احنا طبعا ايه؟ نسال الله العافيه ميدو ودودو. كده؟ اوعى حد يكون ميدو قاعد يزعل. فاحنا بنحاول يعني ناخد حاجه كده، انا فعلا ربيت ولدي على البأس وعلى الرجوله وعلى التحمل وعلى الصبر وعلى المسؤوليه، ولا دلعته لغايه ما بقى مش فاهم حاجه في اي حاجه، وبقى النهارده عنده 30 سنه ولسه بيعتمد على والدته. 30 سنه ولسه بيسال والده، 30 سنه ومش متحمل مسؤوليه. وضحكوا علينا حتى قالوا لنا ايه، ولا اصل هو في مرحله الاعتماد على الغير. يا سيدي ده كان اسامه بن زيد 16 سنه وكان قائد جيش، مش كده؟ طب مش ده مرحله المراهقه برضه؟ 16 سنه ده يعني طالب في ثانوي تقريبا. اولى ثانوي يمكن، اولى ثانوي وقائد جيش. والنهارده الواحد عنده زي حالاتي كده عنده 40 سنه ولسه عيل صغير، ليه؟ تربيه غلط. فاحنا محتاجين نرجع نربي اولادنا من صغرهم. وبعض اهل العلم كان حتى في عصرنا في ايامنا دي كان بيعمل حاجه غريبه جدا. كان بيسمع مراته اثناء الحمل قران، يحط الكاسيت جنب بطنها يقول عشان الولد ينزل حافظ قران. شوف الهمه، قبل ما ينزل عارف ودنه متعود على ايه؟ على القران. طبعا لما تقارنه بين طفل في بطن امه متعود على الاغاني وطفل متعود على القران، ده بينزل بنفسيه وده بنفسيه، صح كده؟ لما يكون طفل في بطن ام صاحبه صلاه، صاحبه ذكر، صاحبه نفس مطمئنه، غير لما يكون طفل في بطن ام متفلته، ده يفرق عن ده خالص. فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نربي اولادنا من ايه؟ من الصغر. يبقى اختيرت لارضاعه من بين هؤلاء النسوه حليمه السعديه بنت أبي ذؤيب، أخذته معها بعد أن استشارت زوجها مين؟ زوجها أبا كبشة، أو زوجها أبو كبشة، تمام؟ وبعدين لما خد الطفل اليتيم رجى من الله عز وجل أن يجمع له الله عز وجل البركة، وأن يبدلهم من حالهم، من حال العسر يبدلهم به يسرا. طيب، هو كان حالهم عسر كان إزاي؟ هم كان عندهم شاه لبنها لا يكفي ابنها الصغير، وعندهم حمار هزيل بيركبوه، حتى الركب كانوا ايه بيسبقوهم، ما عندهمش يعني ما عندهمش حاجه ثروه، ولا عندهم سبب للحياه الكريمه غير ان هم يتكسبوا من ايه من الغنمتين اللي حلتهم، ومن رضيع ياخدوه، يعتمدوا على صله الاهل له. الغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير مبارك حتى هو طفل، والبركة تحف النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وهو طفل وهو نبي، من ساعة ما كان لسه في الرحم، ومش هقول لك لغاية ما مات، حتى بعد ما مات بركة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع. بس المهم انت تعرف تحصل عليها، المهم انك تعرف توصل لها، يعني في سر وفي بركة وفي عطاء عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس مين اللي يطوله؟ اللي يعرف أسباب تحصيله. فهذا الطفل لسه ما فيش نبوة ولا رسالة، لسه لم يوحى إليه، لا في قرآن ولا سنة، لكن بمجرد ركوبه معهم انطلقت، فسبقت الركبة كله، بعد ما كانت آخر واحدة بقت هي إيه؟ أول واحدة. وبقوا شوية الغنم بتوعها اللي كانوا بيرجعوا من الهزال والضعف وكانوا عجاف وتعبانين، ترجع غنيماتها بعد الرعي مع غنيمات قبيلتها، كل الغنم بيرعى في مرعى واحد، بس هم يرجعون يعني حافلين باللبن، والتانيين مفيش. طب انتوا رعيتوا فين؟ انها بركة من؟ بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فحقق الله عز وجل الرجاء بعد أن كان لبنه هي حتى لبنها لبن رضاعها لا يكفي ولدها، ضرت وضرت ناقتهم حتى أشبعتهم جميعا بعد أن كانت لا تغني. حضرتكم طبعا عارفين أنه في هذه الفترة، فترة الرضاع عند حليمة السعدية، حصل حادثة مشتهرة، وهي حادثة إيه؟ شق الصدر. بعض العلماء لما بيتكلم في بعض أحداث السيرة بيتخيل إن هي يعني بيحاول إيه يلف ويدور فيها. يعني يحاول يلف ويدور، يفلسفها، يأولها، يعني هو إيه أطلق عقله في الحكم على الأحداث، فمش شايف مثلا يقول له عامل فيل كان فيه طير أبابيل وكان فيه حجارة من سجيل، يقول لك لا أنا مش مصدق، أنا متهيأ لي إن الحجارة من سجيل دي ميكروب كان انتشر وسط الناس وأهلكهم. طب يا عم أنت جبت الكلام ده منين؟ إذا كان القرآن نفسه نطق وقال لك إنه في حجارة من سجيل، وقال لك إن في طير أبابيل، أنت أولتها إزاي؟ قال لك لا، ما أصله يعني إشمعنى يعني حجر صغير ينزل من منقار الطائر ولا من رجل الطائر ينزل على الرجل يموته؟ كلام مش معقول، كلام مش معقول. هي كلمة كلام مش معقول دي غلط، لأنه منذ متى يجوز لك أن تحكم في الشرع عقلك؟ يعني من إمتى الكلام ده؟ طب ما أنت بتصلي ناحية الكعبة، طب ما أنت بتصلي الظهر 4 ركعات، طب ما أنت بتركع ركعة واحدة وتسجد سجدتين، إشمعنى؟ هتقول إشمعنى؟ أمال فين العبودية لله؟ هو أنت مش بتقول أشهده أن لا إله إلا الله؟ مين الإله، أنت ولا هو؟ طب هو قرر عليك قال لك العبودية بتاعتي بالشكل الفلاني، تقول لي عقلي مش قابل؟ طب مين اللي ادك عقلك أنت أصلا؟ شو قلت لك ربنا سبحانه وتعالى بأنت تاخد الأداة التي أعطاكها الله وتقول أنا أعترض عليه؟ الأداة بتاعته اللي ادها لك عشان تفكر بيها تاخدها عشان تعترض عليه في أقداره وتقول لي أصلا مش مصدق؟ طب أنا هسلم معاك إن الحجارة من سجيل كانت يا عم جرثومة ولا كانت مكروب ولا كانت أي حاجة. طب اشمعنى أهلكتهم هم بس ما أهلكتش الناس التانيين؟ مش الجرثومة دي لما بتنتشر تنتشر في الكل، اشمعنى نزلت لدول بس وحديهم؟ ما ينفعش كلام، ما ينفعش. وبعدين لا يباح لنا أن نرد بعقولنا قول ربنا أو نؤوله تأويلا متعسفا لا تحتمله اللغة. فنسأل حكاية شق الصدر دي مش حقيقية، مش معقول شق صدر. هو ممكن يكون إيه؟ أعطاه الله الحكمة، رزقه الله العلم كده يعني، لكن مش شق صدر. لكن مين قال لحضرتك إنه مش شق صدر؟ ما دام التاريخ حمل إن شق صدر، ما دام التاريخ قال والسيرة قالت إنه شق صدر، خلاص يبقى إحنا نقول كمان إنه شق صدر. لما عادت حليمة السعدية من مكة إلى ديارها بني سعد، بعث الله عز وجل طبعا ده الكلام ده بعد إيه؟ بعد فترة طويلة من الرضاعة، ده مش كلام مش بعد رجوعه مباشرة. بعث الله تعالى ملكين لشق صدره الشريف. مين كان معاه شاف المشهد؟ أخوه، أخوه من الرضاعة. طبعا أخوه من الرضاعة ذهب يعدو إلى أمه، أمه الحقيقية. مالك يا ابني في ايه؟ قال لها امر غريب، نزل رجلان من صفتهما كذا وكذا فضجع اخي القرشي. مين اخو القرشي اللي هو مين؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره وهكذا. طيب هو ينفع يتقال او هل يصح او يعقل من هذا الطفل الصغير انه يقول شق صدره والعمليه مش موجوده؟ لو كان ربنا اتاه العلم والحكمه زي ما البعض بيؤول، طب الطفل الصغير ده اللي شافه ده ايه ده؟ يبقى اذا العمليه مش عمليه ايه؟ تاويل، العمليه حقيقيه نسلم لها. فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وطهره من حفظ الشيطان ثم اطبق. تمام، الحاسه دي قلنا حصلت فين؟ عند حليمه السعديه. كويس، لما حصل الكلام ده، الكلام ده يخوف ولا عادي؟ يقلق طبعا. يجي اثنين ويشق صدر الطفل الصغير وبعدين يستخرج منه ما استخرجه، طبعا أصاب حليمة شيء من القلق، فذهبت به إلى مين؟ إلى أمه. لا لا، ده فيه ظواهر غريبة. طب يعرفت منين إن ظواهر غريبة؟ ما هو بداية إحساسها بأنه كائن مختلف من بداية ما خدته في مكة، من ساعة ما خدته في مكة وهي ترى لعيشها طعما مختلفا، شايفه في بركه غير عاديه، شايفه في سكينه غير عاديه، وبعدين ينزلوا ناس من وصفهم كذا وكذا ويعملوا الكلام ده، لا كده انا خايفه. فالطبيعي لازم تعمل ايه؟ هي مش معناها عشان بس ما حدش يفهم انها ردته، معناها انها رفضته، وهتلاقي خلاص خدوه مش عايزاه، لا، هي كل الحكايه انها تشرك او تطلع امه على ما يجري. هذا الوليد له شأن عجيب، فأنا بس بقول لكم وبعرفكم اللي بيحصل، لكن مش معناها إن هي رفضت إيه؟ رفضت رضاعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونبدأ من المرة الجاية إن شاء الله من عند إيه؟ من عند وفاة أمه وكفالة عمه، ونكمل إن شاء الله ما يسره الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.